يقول: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث، أن تبينوا لي صحة هذا الحديث: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث صحيح. نعم، ولكن التمرات في بعض ألفاظ هذا الحديث قيدت بالعجوة، وفي لفظ آخر من تمر العالية، فأخذ بعض العلماء بهذا القيد وقالوا إن ذلك لا ينفع إلا إذا كان من تمر العالية ومن العجوة، وبعضهم لم يأخذ بهذا القيد واعتبر سبع تمرات مطلقة. ونحن نقول إذا تصبحت بسبع تمرات فإن كان الحديث على إطلاقه فقد أصبت، وإن لم يكن على إطلاقه فإن ذلك لا يضرك لأنك أكلت ما فيه الغذاء والشبع، فإن التمر يمتاز بأنه غذاء وفاكهة وحلوى وكلها نافعة للبدن.